فاعتزاله بعد الركوع فسجته فجسده بين التسليم بين السجدتين قريبا من السماء. والمعنى أنه إذا أطال القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربة ومعتدلة. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه، المهم أنه يصلي من الليل ما تيسر ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث جابر يقول أفضل القيام أفضل القنوز، يعني طول القيام، فأفضل الصلاة طول القيام، يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فهو أنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيم لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف بحسنة والحسنة بأجزاء ذلك، لكن إذا كان مع ذلك يعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله جميعا. الاعتدال بعد الركوع قائما إذا أطال ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكل ذكاء لم ينال ما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد. وكرر الحمد والثناء، كرر الحمد. أحسن الله إليك. هذاك من السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يدعو يعني يكرر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، كرر الدعاء. أحسن الله إليك. السؤال والتعود في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك؟ إذا مر بآية المحفوظ عنه في تهجد في الليل، أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة، كان يستمع في قراءة عليه الصلاة والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف عند كل آية في صلاة الليل في النافلة. أحسن الله إليك. من فعلها في الفريضة ننكر عليه أحسن الله إليك؟ من فعلها في الفريضة؟ لا أعلم برواته، لكن تركها أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس. تركيب الصور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كان هذا في أول ثم قدمت آل عمران على النساء، ولهذا الصحابة قدموها في لما جمعوا المصحف. هممت بأمر سوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ نعم. أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ من هذا؟ يعني أمر نسبي، يجلس والنبي واقف، ولا هو جائز، النافلة يجوز أن تصلي قاعد، لأن قصده أنه يومه مناسب، أن يجلس والنبي قائم ومسعود شباب وقوي. صلى الله عليه وسلم. ضابط التشبه بالكافرين. الزي خاص بهم، الزي اللي خاص بهم، وهم ما يفعلها مسلمون. لا يكون التشبه إلا بهذا الشيء. لا هذا هو، أما إذا كان مشترك ما يكون تشبه. مثل ركوب الطائرة هو متشبه، ركوب السيارة هو متشبه، ركوب القطار هو متشبه، لأنه مشترك، الرمي بالمدفع وغيرها من الأشياء التي جدت حديثا. لا يحصل الله إليك إلا إذا كان من زيه الخاص أو من أو في كفره من أول بالله، هذا أشد وأشد. بالنسبة للدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ نعم، في دعوة هل الإنسان يشارك فيها والديه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفر عبدي وربي ومسائل فأكثر الدعاء، يدعو لنفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملائه ولمن أحسن إليه. نعم، جزاك الله خيرا. شيخ الإمام لو طال الإمام في المغرب في آل عمران ودخل رجل وعنده شغل، ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم، مثل قصة الصحابي لما صف مع معاذ، طول معاذ انفرد، صار صاحبنا واضح عندها في حرثنا واضح خاف عليها وأضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول له أهمية يعني يشق على الناس. صلى الله عليه وسلم. أحيانا يصير مثلا الإمام طول في ناس يجلسون،

وعليكم السلام ورحمه الله فيه بارك الله فيك. عم لي ارتكب له حادث مروري وتوفي فيه شخص وصار الحال يعني مقرر عليه 50% من الخطأ ومريض ما يقدر يصوم يدي مثل ما العتق إيه هو يبغى يعتق يعني يشتري هنا ولا بيشتري إيه ما طبعا يدري ونص الكتاب ثابت من السبت كتاب إيه؟ إن كنت شد إنه يريد للعت حطنا عنه واضح ولا تلهون ونخبره إن شاء لا طيب نص سمحت الوالد نصف مثلا ولا كامل الدية مثلا لا كامل الدية كامل نصف عليه الخطأ نصف نصف الدية ونصف الكفارة كاملة نصف الكفارة الكفارة كاملة لا لا لا كفارة أما الدية انصاف الدية انصاف بينه وبين الشخص الآخر الشخص توفي أيوه الدية انصاف بس الكفارة كاملة عتق رابعة كاملة فإن عجز يصوم شهرين متتابعين ما مريض ما يقدر يصوم بعد ما يشفيها الله جزاك الله خير شكرا بعد ما يشفيها. بالنسبة لموضوع التقسيط لحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السيارة بمية ألف لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110 اذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات لابد من جزم لابد من جزم ايه هاي صح هكذا ايه لابد جزم على قسطين ثلاثة اربعة يجمع عليها ولا بس يبيعها كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا اما انت وفيت كذا كذا وفيت كذا لا ما يصلح يعني اذا قال على السنة نسبة معينة لابد من جزم كيف يعني جزم عبد العزيز كيف يعني جزم 40,000 كل سنة 10,000 جزما اي يعني ما يقسم او 50,000 كل سنة 10,000 او 60,000 كل سنة 10,000 او كل سنة 5,000 طيب يا شيخ عبد العزيز معظم الشركات الان زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة او 10% على السنة المقصود بس يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود نعم يتفقون على شيء معلوم كل سنة او كل شهر او كل شهرين نعم جزاك الله خير سؤال يا شيخ السلام عليكم السلام السلام عندي الشايب الله يحفظك متزوج على خالتي قبل طبعا اجي انا وتزوج والدتي جانا تزوج خالتي ابوك اسمه ابوك تزوج خالتي ابوي متزوج قبل اجي انا وقبل ياخذ امي وخالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت ابوي قال بنشتري بيت واشترته خالتي وهيه كلها نصيفه البيت والارض كلهم متشاركين فيها قالت هي بسبل حقي للصالح من عيالي خالتي عيالها اثنين من ابي من ابوي وقالت بسبلها للصالح من عيالي وش اسمه ارض الله انها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على ان سبالها سبالها وقف يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب ضاعت ورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه ب40,000 وما ادري وش يسوي الحين الشايب ما ادري وش يسوي مات هو؟ لا ما مات باع اسباله ما يجوز له يشتري اسباله بداله يشتري بنفسه من 40,000 او اكثر منها لا ال 40,000 هي هو في له نصها هو ما سبب حقه يشتري ب 20 او اكثر بس ما تجيب بيت يشتري ما تجيب بيت دكان نص بيت ربع بيت بورد عاديه ولا مسجد ولا يجوز؟ لا ربع بيت نص بيت يشتريك مع احد لو يوسع بها المسلمين لا يجوز يا شيخ لو يوسع بها على ما قالت هي لا يغير البيت يعني لا يغير شيء جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه.

العشر الأول من شوال، فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل وأفضل، ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قولها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الرسول قال لعائشة قولي لما سألته ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجتهد في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا موجه الخير، ويكثر من الدعاء، ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا من جوامع الدعاء. فالعبد مهما عمل مهما اجتهد فهو محتاج إلى عفو الله، هو محل التقصير، كل بني آدم خطأ، فمهما اجتهد العبد في طاعة الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطر، ولهذا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا فرغ من الصلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأنه محل التقصير، قد يكون فرط في شيء من الصلاة في شيء ما يجب فيستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، هو السلام سبحانه. أما العبد ناقص، قد يقع منه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى، أما الرب هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، أما العبد هو محل النقص، ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والجنة هي دار السلام، لأن لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض، ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها، وفق الله جميعا. آمين. أهلا الله إليك. هل ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟ جاء في الحديث حديث يبينها صبيحتها طلع شعاع على، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا نطلع في تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر. أقول الله شكرا جزيلا. قال أن الهواء في ليلة القدر الله الله أعلم الله ما عليه دليل واضح. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو الله سيدنا الله. كم يعني؟ ما لحد محدود. ما لحد. نعم. اللهم صل على محمد يا شيخ احسن الله اليك. اللهم لا اله الا القدر ما يكون الا في شهر رمضان ابدا، في الاشهر الاخيره خاصه. اللهم لا اله الا هو الحي القيوم لا تخافه من الذي يشفع عنده ما يعلم بين يدي ويحيطون بشيء من ما شاء وسع كرسيه ولا يؤوده حفظه. نعم نعم، هو خاص الاعتكاف مشروع من شوال وغيره، الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، عبادة قربة متعلقة بالمساجد، لكن في رمضان أفضل وفي العشر الأخير أفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنه عند الصلاه عند الوضوء وفي بقيه الاوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطره للفم مرضاه للرب. ولكن يتاكد في مواضع في اوقات، يتاكد عند الوضوء، يتأكد عند الدخول في الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند القيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوسخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوفها بالسواك يعني يدركه بالسواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني لا أمرتهم أمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يوجبه الله دفع للمشقة. فالسنة للمؤمن أن يستاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى الله فيما يأتي كان إذا دخل المنزل يبدأ بالسواك، ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك بطرة الذنب مرة للرب. فتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون للنبي في الليل سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما تهجد في أول الليل، ربما تهجد في آخره، ربما تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن التنزل الإلهي ثلث الأخير هو الأفضل، ومن أحب أن يوتر أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام ويرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تأكده، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده بحق كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم من رائحة غير طيبة، وإذا استاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم، وفق الله الجميع. نعم، يعني لتأكده وفضله. الله أعلم. الحديث تقول السواك للوجوب يا شيخ؟ لا مستحب، ولهذا قال لولا أنا شو لا أمرته، جعله الله مستحب. لا مستحب. بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟ الأراك أفضلها الأراك الطيب، الأراك المناسب اللي ما تفتت. نعم. وإذا تسوك بعود آخر يتشعث ويحصل به النقاء فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة الآن بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق العراك، في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا، معجون يكلفه لؤلؤي، المعجون لا يحتاج كلفة. نعم. والسواك ما يحتاج كلفة، إذا احتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم. نعم. في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس، أما وقت الصلاة سنة السواك بس فقط. السواك بعض طلبة العلم يتحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل شو اسمه النووي؟ لا بأس، له غلط، سمى إمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه، وله غلط الله يعفو عنه. ما في حرج، له غلط، وكم مقلى إمام إلا وله غلط، نعم كل بني آدم خطأ. إذا أحسن الله عليك، بالنسبة لابن حجر والنووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا؟ نعم، أنه بعض التأويل، لا مو أشعري مطلقا، أنه بعض التأويل. الله لا يعني. الله عندهم بعض الأخطاء يعني. جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ نعم. الحديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي يستاك ما لا يصيبه وهو صائم، لكن ما أعرف حال سنده الآن، يحتاج إلى مراجعة سنده، لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم.

يكون وسوسة للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره. إذا كان له جيران لا يصلون إلا في رمضان أو في بعض الأوقات يمكن عليهم يعلمهم ينصحهم، فإن أبوا يرفع بأمره إلى الجهات المختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب، لكن بعد النصيحة. وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن إذا كان جماعة اثنين ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. شوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم يخوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذن أهل الأعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد: هل له من رخصة يصلي في بيته؟ فقال النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب ويحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن على المعصية، لا بد ترفع بأمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي، لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة ما يكلف. لا هذا يروى عن علي رضي الله عنه، غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافية، الحديث الصحيح كافية تمرية عنه. الله أكبر. الحديث التي انتقدها الدارقطني عن البخاري ومسلم صحيحة؟ لا، بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب أن قول فيها قول البخاري رحمه الله. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من الذي يشفع عنده يعلم ولا يحول ولا يحيط به لما شاء وسع كرسيه وشاء الله يعود. في الحديث الصحيح: ما مكلوم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء الدنيا. قد يشم في الدنيا كما قال ابن القيم، قد يشم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. نعم. لا يضر إذا كان نشط على الفائدة والسماع لا بأس، أما الخطبة لا. الحديث: لا صلاة من سمع النداء ولم يلبي، هنا لا صلاة كاملة ولا لا صلاة مطلقة. الصواب عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير الجماعة صحت مع الإثم. نهاية الشريط السابع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.